تقول سماحة الشيخ تذكر بأنها معلمة تقوم بإمامة الطالبات في الصلاة ويصلون في ساحة المدرسة علما بأنها تكون متسخة أي غير نظيفة يا شيخ وذلك من إفطار الطالبات ويصلون على بعض البسط ولكنها أيضا تكون غير نظيفة بالتراب وقد أخبرت المدرسة بذلك ولكن لم يتم التغيير نظرا لعدم وجود إمكانية في ذلك فما حكم تقول صلاتنا وما حكم ذلك لصلاة الطالبات مأجورين لا حرج من ذلك وهي أمهن يتعلمن ويستفيدن من صلاتها لا بأس بذلك ولا بأس بالصلاة على فرش وإن كانت غير نظيفة ماذا ما فيها نجاسة وبيوت التراب عليها أو بعض الأوراق أو ما يضر إذا كانت الأرض طاهرة والبسط طاهرة ولو كان فيها بعض الأوساخ لا يضر صلى عليه والطالب يستفيدن من الطالبات يستفيدن من المعلمة إذا صلت بهن تكون في وسطهن الإمامة تكون في وسط البنات والنساء نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.